بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل: باب ذكر خبر دال على صحة ما تأولت: إنما يخرج من النار شاهد أن لا إله إلا الله إذا كان مصدقا بقلبه بما شهد به لسانه، إلا أنه كنى عن التصديق بالقلب بالخير، فعاند بعض أهل الجهل والعناد وادعى أن ذكر الخير في هذا الخبر ليس بإيمان، قلة علم بدين الله وجرأة على الله في تسمية المنافقين مؤمنين. هذه الترجمة ترجمة طويلة، وخلاصتها أن هذا الباب ذكر تحته من النصوص التي تدل على أن شاهد أن لا إله إلا الله الذي يخرج من النار لا بد وأن يكون مصدقا بقلبه، لأنه لا يكفي أن يتلفظ بلسانه وليس في قلبه خير، لأن التصديق هو الخير وهو الإيمان، لأنه يلزم على تصحيح إيمان من تلفظ بلا إله إلا الله من غير أن يكون مصدقا بقلبه، يعني تصحيح إيمان المنافقين، لأن المنافق يقول لا إله إلا الله بلسانه لكنه لا يصدق ما يقوله بقلبه، فليس المنافق خارجا من النار لأنه فقط تلفظ بلا إله إلا الله، مجرد نطق باللسان من غير إيمان بها في القلب. والأدلة على هذا أحاديث أوردها الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، منها قال: حدثنا محمد بن يحيى رحمه الله قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن بره، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن دوده، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. طبعا المراد بالخير هو الإيمان، كأنه يقول: وفي قلبه من الإيمان ما يزن شعيرة، يعني من إيمان. أخرجوا من النار من قال في قلبه، من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير، يعني من الإيمان، ما يزن برة. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن دوده. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. من الخير يعني من الإيمان ما يزن ذرة. ولعل المراد بالذرة ليس الذرة التي هي من فصيلة النمل، وإنما ما يزن أصغر ما ينقسم إليه أو ما تنقسم إليه المادة. يعني هذا لما نقول ذرة من مادة فهي أصغر ما تنقسم إليه المادة المكونة من سالب وموجب، تسمى ذرة، تسمى ذرة. فكذلك أصغر أو ما يزن ذرة من الخير من الإيمان هو الإيمان المركب من نفي وإثبات. يعني لما يقول لا إله إلا الله يكون بقلبه مصدقا بهذا النفي، نفي الألوهية عن ما سوى الله وإثباتها لله وحده، لابد أن يكون مصدقا بهذا، وإلا فلا يكفي أن يصدق بالنفي فقط لا إله أو يصدق بالإثبات فقط، لابد أن يصدق بالنفي والإثبات بلا إله إلا الله سوى. تقرب عندي يا شيخ لعلك تقرأ، الأخ فهد ما موجود، ها عندك المحقق صفحة 700. ها أي قال حدثنا محمد بن بشار. أنا أريد أن تعيد إن شاء الله من رقم واحد، يعني أقرأ أنا جملة ثم تعيد، يعني تبدأ بالإعادة من رقم واحد إن شاء الله. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. ثم ذكر بمثله ولم يذكر الدودة، وقال في كلها وكان في قلبه من الخير. وحدثنا بندار في عقبه قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث محمد بن جعفر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج منها من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج منها من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن عامر عن هشام الدستوائي بهذا الإسناد بمثله. حدثنا أبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن شعيرة. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن برة. نعم يا شيخ تعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن بشار. لاحظ لعله. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ارفع بن صوتك. جعفر. نعم. قال حدثنا شعبة. لا، حدثنا محمد بن يحيى قبله رحمه الله. نعم. حدثنا محمد بن يحيى رحمه الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين الشعيرة. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزين برة. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزين دودة. نعم. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزين ذرة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين الشعيرة. ثم ذكر بمثله ولم يذكر الدودة، وقال في كلها: وكان في قلبه من الخير. وحدثنا بندار في عقبه قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث محمد بن جعفر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين الشعيرة، ثم يخرج منها من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين برة، ثم يخرج منها من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين ذرة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن عامر عن هشام الدستوائي بهذا الإسناد مثله. حدثنا أبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين الشعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين ذرة. حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين ذرة. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزين الشعيرة. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزين برة. نعم، هذه الأحاديث تكلمت عليها في أول بداية الدرس، وهو أن المراد بالخير هنا الإيمان وليس مجرد التلفظ باللسان، لأن المنافقين يتلفظون بألسنتهم يقولون لا إله إلا الله ولكنهم في قلوبهم كفرة، هذا هو المنافق، ليس في قلبه حتى مثقال ذرة من الإيمان. أما من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وقال لا إله إلا الله فإنه لا يخلد في النار، يخرج منها ولو بعد حين. هذا يعني خلاصة المعنى، وهو يخرج إما بالشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. لكن من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة مثقال شعيرة مثقال برة مثقال ذرة أدنى مثقال ذرة من إيمان في الدنيا فإنه لا يخلد في النار. الباب الذي بعده يقول الإمام ابن خزيمة: باب ذكر الأخبار المصرحة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: إنما يخرج من النار من كان في قلبه في الدنيا إيمان دون من لم يكن في قلبه في الدنيا إيمان. إيش معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ يعني إن الإيمان اللي يحصل بعد الموت بعد الدنيا لا ينفع، لابد من الإيمان، لابد إذا يعني من الإيمان النافع الذي في الدنيا قبل الموت. الإيمان النافع هو الإيمان الذي يحصل في الدنيا قبل الموت، قبل أن تصل الروح الحلقوم أو قبل أن تطلع الشمس المغرب. إذا طلعت الشمس المغربية لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالتوبة مفتوحة، الإيمان ينفع إلا إذا يعني جاء الفتح. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، أثبت لهم إيمان لكنه بعد ماذا؟ بعد ما عاين الحقيقة، بعد ما حصل الفتح. فهذا لابد إذن من الإيمان في الدنيا، والإيمان في الدنيا هو إيمان بالغيب. إذا لم يكن العنصر الغيبي يعني في الإيمان فالإيمان لا ينفع، لأن الإيمان معناه تصديق المخبر الذي تأتمنه على خبر غاب عنك، فأنت تؤمن له أمين عندك، فآمنت له بخبر مغيب عنك فصدقته، هذا هو الإيمان. فالرسول عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق أخبرنا أخبارا كثيرة، أخبرنا عن الله عن أسمائه وصفاته وأفعاله وجزائه سبحانه وتعالى، وأخبرنا عن يوم القيامة، وأخبرنا عن مغيبات كثيرة، فنحن نؤمن بها ونصدق بها وإن كنا لم نراها في الشاهد، وإن كنا لم نراها في الشاهد ولكننا صدقنا بها بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فهذا هو الإيمان النافع، ولهذا الإيمان في الدنيا قبل الآخرة. إذا كان في الآخرة فما آمنت بالغيب، آمنت بمشاهد، فلا ينفعك حينئذ. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما عاد ينفع أي نعم في يوم القيامة. قال: باب ذكر الأخبار المصرحة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: إنما يخرج من النار من كان في قلبه في الدنيا إيمان دون من لم يكن في قلبه في الدنيا إيمان، ممن كان يقر بلسانه بالتوحيد خاليا قلبه من الإيمان، هذا ليس في قلبه إيمان. مع البيان الواضح أن الناس يتفاضلون في إيمان القلب، يعني إيمان القلب يزيد وينقص، وكذلك إيمان الجوارح الذي هو العمل الصالح يزيد وينقص، ضد قول من زعم من غالية المرجئة أن الإيمان لا يكون في القلب وخلاف قول من زعم من غير المرجئة أن الناس إنما يتفاضلون في إيمان الجوارح الذي هو كسب الأبدان، فإنهم زعموا أنهم متساوون في إيمان القلب الذي هو التصديق وإيمان اللسان الذي هو الإقرار، مع البيان أن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات يوم القيامة على ما قد بينت قبل، لا أن له شفاعة واحدة فقط. ترجمة طويلة. على كل حال يتكلم على الإيمان هنا الشيخ رحمه الله، يتكلم على الإيمان، والمعلق هنا يبين لنا لفظة المرجئة، يعني ما معنى المرجئة. قال هو من الإرجاء، ها؟ تعريف الإرجاء، يقول الشهرستاني في الملل والنحل: الإرجاء على معنيين، أحدهما بمعنى التأخير كما في قوله تعالى: قالوا أرجه وأخاه، يعني أرجئه أخره. وإطلاق اسم المرجئة على الجماعة بهذا المعنى صحيح، لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والقصد، يعني فرقة المرجئة خالفت أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان، لأن مسمى الإيمان في الحقيقة الشرعية هو اعتقاد ونطق وعمل، اعتقاد وقول وعمل، هذه الثلاثة الأركان هي هيئة الحقيقة الشرعية لمسمى الإيمان. أما من تمسك بأن الإيمان هو التصديق كما يزعم ذلك في اللغة، فإنه يؤخر النطق ويقول حتى لو ما نطق، فإذا صدق في قلبه فقد آمن. والتصديق يقول إنه جزء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض، فالناس فيه سواء. وهم الذين أشار إليهم الإمام ابن خزيمة بأنهم يقولون إنهم لا يتفاضلون فيه لأنه التصديق والناس فيه سواء، وهذا خلاف الحق. فالحق أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، إذا قلنا إن القول قول اللسان، وإذا قلنا إن القول قول وعمل، قول القلب واللسان والعمل بالأركان، هذه هي أركان مسمى الإيمان، يعني في الحقيقة الشرعية، وعليه تدل الأدلة، وعلى ذلك تدل الأدلة. أما من قال إن الإيمان هو النطق فقط، مثل من يقول من الكرامية وغيرهم هو نطق اللسان فقط، فإن المنافقين عنده مؤمنين. ومن قال إن الإيمان هو التصديق فقط، فإن من لم ينطق بلا إله إلا الله عنده أنه مؤمن. وإذا قال إن الإيمان هو مجرد التصديق ولو أبى عن نطق لا إله إلا الله، فإنه يدخل إبليس ويقول إن إبليس مؤمن، ويقول إن فرعون مؤمن، وهذا معلوم الفساد. ومن قال يعني أن الإيمان أو أن التصديق أو أن الأعمال، من قال إن الأعمال شرط صحة، فهؤلاء هم المعتزلة والخوارج، يقولون الإيمان هو مجموع، يوافقون الجماعة في أن الإيمان قول وعمل ونطق، لكنهم يقولون إن مجموع الأعمال ومجموع التصديق والنطق إيمان، كله شيء واحد لا يتجزأ، فهم يخالفون الحديث الإيمان 70 شعبة، يقولون هو شيء واحد، بمعنى أن من ترك شيئا من أعمال الجوارح يكون عندهم كافرا، من سرق حبة بر أو سرق بيضة يكون كافرا عندهم. وهؤلاء الخوارج والمعتزلة، ليه؟ لأنهم يقولون أن الأعمال شرط صحة، وإذا فقد من الأعمال شيء فقدت الأعمال كلها، فبطل الإيمان لا يصح. أما الأشاعرة أرادوا أن يخالفوا المعتزلة والخوارج، قالوا لا، لكنهم ما فطنوا أنهم وافقوهم في أن الأعمال شرط، يعني سلموا معهم غفلة أن الأعمال شرط، لكن أرادوا مخالفتهم وقالوا ما هو شرط صحة، إنما هو شرط كمال، لأنهم في الحقيقة يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، فقالوا الأعمال شرط كمال لا شرط صحة، فدخلوا في الإرجاء من هذه الناحية وأخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، لأن الإرجاء هو التأخير، وهذا كله خطأ. الصواب أن الأعمال ليست شرط ولكنها ركن. إذا قلنا شرط أخرجنا الأعمال عن مسمى الإيمان، لأن الشرط خارج الماهية. إذا قلت شروط الصلاة 9، ما هي شروط الصلاة؟ 9، لكن كلها خارج الصلاة، الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث إلى آخره، هذه كلها خارج الصلاة ليست من الصلاة، فالشرط خارج الماهية، وهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود للمشروط ولا عدم لذاته، هذا الشرط. ولهذا لا نقول إن الأعمال شرط في الإيمان، لا شرط صحة ولا شرط كمال. ماذا نقول؟ نقول إن الأعمال ركن من أركان الحقيقة الشرعية لمسمى الإيمان، فالمسمى الإيمان الشرعي يتكون من 3 أركان: اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الأركان. إذا بطل منها ركن لا يسمى إيمانا بالحقيقة الشرعية، يعني قد يسمى إيمان بالحقيقة اللغوية لكنه لا يسمى إيمان بالحقيقة الشرعية، لأن الأعمال جزء من حقيقة من الحقيقة من حقيقة المسمى مسمى الإيمان الشرعية أو ركن، ولا يصدق أن نسميه إيمانا شرعيا إلا إذا كان مركبا من 3: تصديق ونطق وعمل. ولا يعني ذلك أننا نذهب إلى ما يذهب إليه الخوارج والمعتزلة ونقول إنه لا بد من استكمال الأعمال واستكمال التصديق واستكمال النطق، لا، نحن نقول إن النطق باللسان مثل النطق بلا إله إلا الله، مثل ذكر الله عز وجل، وأعظم الذكر هو القرآن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وظائف كثيرة للسان، وكذلك فيه وظائف كثيرة للقلب، والتصديق في القلب يزيد وينقص، وليس الناس فيه سواء، كما أن الذكر ليس الناس فيه سواء، والأعمال كذلك ليس الناس فيها سواء، لكننا يعني نريد أن الأصول، كأن الأعمال شجرة لها أصول ولها ساق ولها فروع، ولا يلزم من قص بعض فروعها أن تزول الشجرة، لكن لو اجتثت الشجرة من أصلها زالت. فإذا عدم الإيمان، عدم الأعمال، عدمت الأعمال نهائيا، لم يعمل وهو يقول لا إله إلا الله ومصدق بقلبه، وهو لم يعمل من غير عذر، إباء، لم يصلي مثلا، فالسلف ما كانوا يرون شيئا تركه كفر مثل ترك الصلاة، لأن من ترك الصلاة فقد كفر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أشرك. أدلة كثيرة يعني لما يذهب إليه السلف. والمبحث الآن الذي ترجم له الإمام ابن خزيمة هو في إثبات تفاضل الناس في التصديق بالقلب، فإلى ذلك نسمع الأحاديث. نسمع الأحاديث الواردة في هذا. يقول: حدثنا الربيع بن سليمان وإبراهيم بن عيسى بن عبد الله كاتب الحارث بن مسكين قال: حدثنا ابن وهب وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب قال: حدثني عمي قال: أخبرني مالك عن عمرو بن يحيى ابن عمارة قال: أخبرني أبي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار. ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. قال: فيخرجون منها حمما قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة أو الحية شك الربيع إلى جانب السيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية كما تخرج الحبة؟ يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من أهل النار، يعني طبعا لا يخرج من النار، يدخل يعني لا يخرج من النار إلا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لكن بعد أن يكونوا حمما، بعد أن يمتحشوا يموتون موتا ثم يخرجون منها ضبائر كما ورد في الأحاديث السابقة، يعني قد ماتوا، فيأمر بهم فيلقون على نهر الجنة كأنما يغرسون غرسا كما تغرس الحبوب، كما تغرس الحبوب. فكما وصفهم هنا قال: فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، لما تنبت صفراء ملتوية ثم يصب عليها الماء حتى تشتد، وهكذا هؤلاء. الشاهد من الحديث أنه من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وقال لا إله إلا الله فإنه يخرج من النار ولو بعد حين، ولو بعد أن جعلته النار حمما أو جعلته فحما أو أماتته، لا بد أن يخرج من النار. ويعرفون بصورهم، صورهم لا تزول، يعني تكون بينة، ويعرفون أيضا بمواضع السجود، مواضع السجود لا تأكلها النار، لكن قد يكون يعني لا يبقى إلا الصورة، أو لا يبقى، تبقى مع أصل الإيمان وهو مثقال ذرة من إيمان. هي أصل السنبلة حبة صغيرة، أصل الإنسان يعني هي يعني عجب الذنب جزء صغير قد لا يرى إلا بمجهر، ينبت منه الإنسان بإذن الله، مثل يعني النواة التي تجدها في الحبة تنبت منها الحبة بإذن الله. نعم. وقال إبراهيم بن عيسى: يدخل الله أهل الجنة الجنة. وقال: الحبة إلى جانب السيل. قال أحمد: الحبة، ولم يشك. وقال: حدثنا مالك قال أبو بكر: هذا الخبر مختصر، حذف منه أول القصة في الشفاعة لمن أدخل النار من أهل التوحيد، وذكر آخر القصة. والدليل على صحة ما ذكرت أن الخبر مختصر، خبر زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيقول الله: انظروا من كان في قلبه زنة دينار من إيمان أخرجوه، ثم ذكر زنة قيراط، ثم ذكر زنة مثقال حبة خردل. قد خرجت هذا الخبر في غير هذا الباب بتمامه. نعم. قال الحديث، انظر الحديث رقم 66 و400 من الباب رقم 69 الظاهر أنه ما وصل. وقال حدثنا نعم أيضا بصحة ما ذكرت يوسف ابن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا نبي الله أنت الذي فتح الله بك وختم بك وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قم فاشفع لنا إلى ربك فيقول نعم أنا صاحبكم فيخرج يحوش النار حتى ينتهي إلى باب الجنة فيخرج يحوش النار كأنه يدفعها حتى ينتهي إلى باب الجنة فيأخذ بحلقة في الباب بحلقة في الباب من ذهب فيقرع الباب فيقال من هذا محمد قال فيفتح له قال فيجيء حتى يقوم بين يدي الله فيستأذن في السجود استأذن في طلب الشفاعة وفي السجود لله عز وجل لأن يوم القيامة انقطع العمل ما في عمل إلا من أذن الله له فيستأذن في السجود فيؤذن له قال فيفتح الله له من الثناء والتحميد والتمجيد ما لم يفتحه لأحد من الخلائق فينادى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى ادعو تجب قال فيرفع رأسه فيقول ربي أمتي أمتي ثم يستأذن في السجود فيؤذن له فيفتح له من الثناء والتحميد والتمجيد لله تعالى ما لم يفتح لأحد من الخلائق فينادى يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع وادعو تجب قال يفعل ذلك مرتين أو ثلاثا فيشفع لمن كان في قلبه حبة من حنطة أو مثقال شعيرة أو مثقال حبة من خردل من إيمان قال سلمان فذلك المقام المحمود قال أبو بكر يعني المؤلف وهذا الخبر أتم في قصة إخراج من يخرج من النار من خبر يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري لأن في هذا الخبر ذكر مثقال حبة الحنطة وحبة الشعيرة وليس في خبر يحيى بن عمارة عن أبي سعيد ذكرهما وخبر عبيد الله بن أبي بكر عن أنس فيه أيضا ذكر الشعير والبرة وفيه أيضا ذكر الذرة لم يذكر فيه حبة الخردل وهذه الأخبار تدل على صحة مذهبنا أن الأخبار رويت على ما كان يحفظها رواتها منهم من كان يحفظ ببعض الخبر ومنهم من كان يحفظ الكل فبعض الأخبار رويت مختصرة وبعضها متقصة فإذا جمع بين المتقصى من الأخبار وبين المختصر منها بان حينئذ العلم والحكم يعني لا بد من جمع الأخبار كلها في الموضوع كله حتى يتبين جميع أطراف الموضوع يتبين العلم ويتبين الحكم يعني أين الشاهد هنا لقوله في الترجمة تفاضل الناس في الإيمان بقلوبهم ما هو الشاهد من هذه الأحاديث التي ذكرناها يعني أين الدليل من هذه الأحاديث التي ذكرناها على تفاضل الناس في الإيمان بقلوبهم أحسنت ونعم من كان في قلبه أي نعم وزن برة وزن شعيرة وزن برة أي وزن دودة وزن ذرة أي نعم حبة خردل هذه متفاوتة هذا يدل على أنه الإيمان يتفاوت في القلوب على أن وليس كما تقوله المرجئة الإيمان شيء واحد لا يتفاوت لا يزيد ولا ينقص، ويقولون إيمان جبريل مثل إيمان يعني أدنى المؤمنين. ها أحسنت، نعم هذا في زيادة الإيمان ونقصه، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا نصوص كثيرة، لكن نحن في موضوع في موضوعنا نتأمل الأحاديث وننظر موضع الدليل والشاهد. نعم أعد يا شيخ. باب ذكر الأخبار. باب ذكر الأخبار المصرها عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال إنما يخرج من النار من كان في قلبه في الدنيا إيمانا دون من لم يكن في قلبه في الدنيا إيمانا. أي نعم في الدنيا إيمانا، الإيمان هذا النافع هو الذي يكون في الدنيا، ممن كان يقر بلسانه بالتوحيد خاليا قلبه من الإيمان، مع البيان الواضح أن الناس يتفاضلون في الإيمان القلبي، ضد قول من زعم من غالية المرجئة أن الإيمان لا يكون في القلب، وخلاف قول من زعم من غير المرجئة أن الناس إنما يتفاضلون في الإيمان. هنا يعني تكلم على المرجئة في الحاشية كلام طويل، بدأت ببعضه وتركت بعضه، وذكرت يعني حينما أوردته قلت إنه يعني نقل تعريف الشهرستاني للإرجاء وقال على معنيين، أحدهما بمعنى التأخير، وقال الثاني إعطاء الرجاء، وإطلاقه عليهم بهذا المعنى صحيح أيضا يعني على المرجئة، لأنهم يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وهذا غلط. المرجئة يقولون هذا الكلام، يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وإن الإيمان يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة بالله فقط. إبليس يعرف الله عز وجل، فهل هو مؤمن؟ قال وقسم المرجئة يعني الشهرستاني قسم المرجئة إلى أربعة أصناف: مرجئة الخوارج، ومرجئة القدرية، ومرجئة الجبرية، والمرجئة الخالصة. فمن قال بالمعنى الأول يعني بمعنى التأخير فهو يعني تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، فلا يقضي عليه في الدنيا بحكم ما. وعلى هذا التفسير تكون المرجئة فرقة مقابلة للوعيدية، هنا قال للوعيد به الوعيدية، نعم يعني هؤلاء ما يحكمون على صاحب الكبيرة، بينما يعني يؤخرون الحكم إلى يوم القيامة، لا يقضى عليه في الدنيا بحكم ما. هؤلاء مرجئة، لأن الوعيدية يكفرون بالمعصية ويقولون يجب على الله إنفاذ وعيده، فإذا وردت نصوص الوعيد بالنار قالوا يجب على الله إنفاذ وعيده، فمن عمل معصية توعد الله عليها بالنار فإنه يخلد فيها، وإذا خرج منها فهذا خلاف الوعيد. هذا هؤلاء يسمون الوعيدية، أخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الرجاء. هؤلاء المرجئة المقابل للوعيدية أخذوا بنصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد، وأهل السنة وسط، أجروا النصوص كما وردت، فقالوا إن صاحب الكبيرة مؤمن بإيمان، إذا كان دون الشرك ودون الكفر من الكبائر، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، إن مات عليها فأمره إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، فهو بين الرجاء والخوف، ومن عذبه من أهل الإيمان بكبيرته بعدله فإنه لا يخلده في النار، يخرجه من النار إذا كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. هذا منهج أهل السنة والجماعة. وقيل إن المقصود به بالإرجاء تأخير علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة يعني في الخلافة، وعلى هذا تكون المرجئة فرقة مقابلة للشيعة. الشيعة دائما يطلقون على من خالفهم أنهم مرجئة، لكن هذا كلام لا أظنه يثبت، هذا التقسيم الشهرستاني. وقولهم في المعنى الثاني إن الإيمان هو مجرد المعرفة بالله، قد فتحوا بابا من الفساد عظيما لضعاف النفوس في نشر الفساد، فما على المرء إلا أن يعرف الله بقلبه ويرتكب كل معصية نهى عنها الإسلام. وانظر الفصل، الفصل لابن حزم، هذا الشهرستاني في الملل والنحل في كتاب الملل والنحل، والشهرستاني عفى الله عنه وعنه، وأيضا ابن حزم لهم أخطاء يعني في مسألة العقيدة، لكن كلامهم هذا عبارة عن تاريخ يعني استقراء للواقع، وأثبتوا يعني هذه الفرق أو هذه الفصل في الملل والنحل أثبتوا يعني تاريخا استقرأوه من الواقع. قال ويذهب أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب مقالات الإسلاميين إلى أن المرجئة ينقسمون إلى 12 فرقة، معظمهم يقولون إن الإيمان هو المعرفة بالله، ومنهم من يضيف إلى المعرفة بالله الإقرار باللسان كأبي حنيفة وأصحابه، إذ جعلهم الفرقة التاسعة من المرجئة. يعني أبو الحسن جعل أبا حنيفة لعله كما يظهر إذا كان النقل صحيح هم الفرقة التاسعة من المرجئة، بينما مرجئة الفقهاء إذا صح يعني أبو حنيفة وأصحابه يقال عنهم مرجئة الفقهاء. ومرجئة الفقهاء فيما حققه شارح الطحاوية وهو حنفي ابن أبي العز، وأظنه نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، أن خلافهم مع أهل السنة هو خلاف لفظي ليس خلافا جوهري، لأن أبو حنيفة إذا لاحظت يعني عقيدته في الفقه الأكبر وأثبت الزيادة والنقص لليقين واعتبر الأعمال أنه يعاقب عليها ويثاب، هو لا يقول لا يضر مع الإيمان معصية، بل هو يرى أن المعاصي يعاقب عليها ويثاب، وأن اليقين يزيد وينقص. ثم هو في يعني جميع في كتب الحنفية أشد يعني ما يكون على الردة والمرتدين هو فقه الحنفية، حتى أنهم يقولون من قال مصيحف أو مسيد على سبيل الاستهزاء يكفر، وهذا القول عمل، من مد رجله إلى المسجد يعني هم يتشددون في أمور قد لا يراها أصحاب المذاهب الأخرى أنها ردة وهي أعمال، مما يدل على أنهم يعني لا يهونون شأن الأعمال أو يهونون شأن المعاصي، فيرجع الخلاف إلى أنه خلاف لفظي. وحينما يقولون الإيمان هو التصديق، بعضهم يقول هو التصديق، والطحاوي يقول هو التصديق والإقرار باللسان ويؤخر الأعمال، لكن هذا التأخير تأخير لغوي، يعني كأنه يرى أن المسمى يعني كأنهم تمسكوا بالحقيقة اللغوية لمعنى الإيمان وغفلوا عن الحقيقة الشرعية. لذا أنا أرجح أبدا أو يعني لا أن الخلاف هو خلاف لفظي وليس جوهريا، وإن كان بعض الباحثين وبعض الإخوة والزملاء يتشددون في هذا، لكن أذكر أيضا بكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ويعني بهم الأئمة الأربعة وأمثالهم. قال وقد نسب ابن حزم في الفصل إلى أبي الحسن الأشعري القول بالإرجاء، نعم حتى أبو الحسن الأشعري نسب إليه أنه يقول بالإرجاء، لكن هذا قبل أن يرجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، لأنه في آخر حياة أبو الحسن الأشعري رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، حيث قال: وذهب قوم إلى أن الإيمان إنما هو معرفة الله بالقلب فقط، وهذا قول أبي محرز الجهم بن صفوان وأبي الحسن الأشعري وأصحابهما. قد يكون في أول يعني بداية أمره، لأنه كان معتزليا ثم أصبح كلابيا ثم أصبح صاحب مدرسة تسمى الأشعرية، أي نعم تزامل الماتريدية، وكل من الماتريدية والأشعرية أختان من مدرسة الكلابية. أبو الحسن الأشعري رجع رحمه الله، يعني حتى في هذا الكتاب الذي ذكرناه عنه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لما ذكر مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الإمام أحمد بن حنبل مدحه وأثنى عليه وقال هو الرئيس المقدم، وبقوله نقول من حيث الجملة. ثم في كتاب الإبانة عن أصول الديانة فصل يعني رجوعه وأثبت ما كان ينسب إليه أنه ينفيه من الاستواء وغيره. يعني المتعصبين قد يقولون إن هذه لا تصح عن الإمام الأشعري، ولكن الصحيح أنها ثابتة، لكن هم يعني تمسكوا بما كان عليه في مرحلة تسمى الأشعرية، وهم أيضا مختلفون. يعني مدرسة الرازي تختلف عن مدرسة الجويني، وتختلف عن مدرسة الشهرستاني، وتختلف إلى آخر يعني هذه المدارس. لكن أبو الحسن في حد ذاته آخر أمره أنه يعني انضم إلى أهل السنة والجماعة. قلت يعني قال المعلق: أما أبو الحسن الأشعري فقد رجع عن هذا، أي يوافق ما قلنا، نعم أو نحن وافقناه. أما أبو الحسن الأشعري فقد رجع عن هذا، فقد سرد في كتابه مقالات الإسلاميين مقالة أهل الحديث، وفيها قولهم: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ثم قال: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. نعم قال هذا، كما قال في الإبانة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فهو يقول بقول السلف غير إن أتباعه لا زالوا على مذهبه الأول، والغالية من المرجئة يقولون إن الإيمان فعل اللسان دون القلب، وهذا ما أشار إليه المؤلف هنا. هذول الكرامية يقولون هو قول، هو فعل اللسان، يعني يدخلون المنافقين، يجعلون المنافقين مؤمنين. قال: وهذا قول المرجئة الكرامية أصحاب محمد بن كرام، وهم الفرقة الثانية عشرة كما عدها الأشعري في المقالات. وقد زعموا أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط دون التصديق بالقلب ودون سائر الأعمال، وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيمانا، كما زعموا أن المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين على الحقيقة. وأشار الشهرستاني في الملل والنحل إلى أنهم فرقوا بين تسمية المؤمن مؤمنا فيما يرجع إلى أحكام الظاهر والتكليف، وفيما يرجع إلى أحكام الآخرة والجزاء. فالمنافق عندهم مؤمن على الحقيقة مستحق للعقاب الأبدي في الآخرة. هذا تناقض، كيف يكون مؤمن على الحقيقة ومستحق للعقاب؟ قال: وقال ابن حزم في الفصل: وذهب قوم إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب والإقرار باللسان معا، فإذا عرف المرء بقلبه وأقر بلسانه فهو مسلم كامل الإيمان والإسلام، وإن الأعمال لا تسمى إيمانا ولكنها شرائع الإيمان، وهذا قول أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الفقيه وجماعة من الفقهاء. ما دام يقولون إن الأعمال شرائع الإيمان، يعني فكأنهم يجعلون لها أحكاما، وكأنه يقرب القول بأن الخلاف لفظي، لكن يشكل عليه أنهم يقولون إن من عرف بقلبه وأقر بلسانه أنه مسلم كامل الإيمان والإسلام، هو في الحقيقة يعني من اقتصر أو يعني من عرف بقلبه فقط وأقر بلسانه ولم يعمل ليس مؤمنا، ليس مسلما كامل الإيمان والإسلام، بل لا بد أن يضيف إلى ذلك الأعمال بالأركان. وقال ابن منده طبعات الجامعة الإسلامية أولى، وقال جمهور أهل الإرجاء هو فعل القلب واللسان، وهذا موافق لقول الأشعر المتقدم ومعظمهم. قول الأشعري يقول المرجع ينقسمون إلى 12 فرقة، معظمهم يقولون إن الإيمان هو المعرفة بالله، ومنهم من يضيف إلى المعرفة بالله الإقرار باللسان كأبي حنيفة وأصحابه إذ جعلهم الفرقة التاسعة من المرجئة. وأما أهل السنة، أهل السنة يقولون إن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعلى هذا تظاهرت النصوص مثل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، وقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، وذكر منه إماطة الأذى عن الطريق وهو فعل الجوارح، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهو فعل الجوارح، وغيرها كثير، إذ ليس المقصود في هذا المقام بسط الكلام على هذه القضية، وإنما التنبيه والإشارة. وعلى كل حال السلامة، السلامة والحكمة في مذهب السلف، مذهب أهل السنة والجماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة والجماعة. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام والسنة، يا حي يا قيوم، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا يسأل يقول قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخر الآية، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا متعمدا فهو في جهنم خالدا مخلدا. السؤال: هل هو مخلد خالدا فيها أبدا لا يخرج أم ماذا؟ هو كما سمعنا في القرآن وفي الحديث جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه إن لم يعفو عنه، فهذا جزاؤه، لأنه يعني ليس في الآية ولا يغفر الله له، كما في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن قتل مؤمنا متعمدا إذا كان غير مستحل للقتل فهذا جزاؤه إن لم يعفو الله عنه، وإن عفى الله عنه ففضل الله واسع. إذا كان من أهل التوحيد ولم يستحل قتله لكنه تعمد قتله، هنا التعمد تحتها يعني معاني كثيرة، قد يكون تعمد قتله لأنه مسلم فهذا استحل قتله، وعندئذ أصبح استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة إن كانت قامت عليه الحجة، فهو لا شك أنه من استحل أمرا من الدين معلوم بالضرورة فهو كافر، فهو يخلد لأنه جحد أمرا معلوما أو استحل ما حرم الله عز وجل. وإن كان متعمدا لكنه يعني يعتقد أن قتله حرام فهي معصية، وجزاؤه هو ظاهر الآية تمر على ظاهرها، لكن إن عفى الله عنه فعفو الله أوسع. هذا من الأمور التي هي تحت المشيئة لأنه دون الشرك، يعني هذا جزاؤه إن لم يعفو الله عنه وغضب الله عليه. الله سبحانه وتعالى يقول رحمتي سبقت غضبي، ونحن في الدعاء نقول نعوذ برضاك من سخطك، فرضا الله أوسع. إن عذبه عذبه بعدله، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، وإن عفا عنه عفا عنه بفضله. فأرجو أن يكون المعنى مفهوم ولا إشكال إن شاء الله في شيء. وين اللي كان واضح هذا؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. طيب تفضل. مرحبا، شفاك الله. نعم. لا تلبس، ما في شيء هنا. حياك الله. نعم. عبد الجواد. هنا. عارف. ما رأيك في العبادة؟ والله في يعني هل لي حق أم ليس لي حق؟ لا، هو فيه صحيح، فيه صحيح كثير، ولكن فيه حاجات يحتاج تضع تحتها خط وتجنبها. إن شاء الله. يعني أنا لو عرضت علي الكتاب وضعت لك خطا تحت ما أرى، تحت الأمور التي نعم إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يوفقنا إن شاء الله. إذا اعتمرت عن نفسك تعتمر عن والدك، إذا اعتمرت عن نفسك يعني، لكن العمرة تخصص بسفرة، هذا هو الأولى. نعم، كل عمرة تخصص بسفرة خاصة. نعم. إلا يقبل إن شاء الله، ما دام سامحته فجزاه الله خير. أنتم من ثمرتي، أقول أنتم من ثمرتي يعني مسامحتها له. نعم. نعم. هو تغتسل في المحل الذي أنت فيه، لك أن تغتسل وتلبس الإزار والرداء وتجرد، لكن النية من الميقات، من أبيار علي. نعم. حياك الله يعافيك. لا، هو أن تعتمر عن نفسك، إذا ما اعتمرت ما سبق أن اعتمرت، إيه تعتمر عن نفسك أولا، وإذا يعني يعني ما أرى أنك تخرج إلى التنعيم وتعتمر عن أمك أو عن أبوك، لا، ولكن تطوف على البيت سبعا عن والدك، سبعا عن والدتك، تدعو لهم في المسجد الحرام، لعله أفضل في هذه الناحية، لأن العمرة لابد أن تكون تخصص بسفرة خاصة. إذا عدت إلى المدينة مثلا وعدت إلى مكة فتعتمر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع والصحابة ما واحد منهم كرر العمرة من التنعيم إلا عائشة رضي الله عنها، لأنها لم تتمكن من أداء العمرة أولا للعذر الذي أصابها، وكانت يعني ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يكون لها عمرة مستقلة مثل صويحباتها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصة عائشة وأنها اعتمرت من التنعيم لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال والله أغتنم الفرصة وأحرم، مما يدل على أنه لم يحرم، يعني ممكن أن يقول أغتنم الفرصة ما دام جيت للتنعيم وأخذ عمرة معها، لكنه لم يفعل، مما يدل أو لم ينقل لنا مما يدل على أن تكرار العمرة غير صحيح.